كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب صدق الله العظيم. ننتقل سيداتي وسادتي إلى القراءة الفردية فنبدأ على بركة الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن لله خف ثم هناك وقف وأتم الحج والعمرة الحج الج وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما إن أحصر أحصر صر أحصرتم فإن أحصرتم ف أحصر أحصرتم أحصرتم أحصرتم رمرقة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فما استيسر رمرقة السين مرقق فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية قرق للدال ففدية من صيام من أعدها من صيام صيام صي من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك أو نسك يكفي استخرج الأحكام وأتم عن ميم مشددة إظهار الغنة فيها نعم والعمرة راء مرققة والعمرة والعمرة راء متحركة حكم تفخيم لماذا؟ لأنها متحركة بفتحة بالفتحة لكي لا نفقد المعلومة دائما تبارك الله سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم ويبارك فينا والجميع إن شاء الله والمسلمين والمسلمات لابد هنا على كل حال نحن تعلمنا والحمد لله مازلنا نتقدم شيئا فشيئا تقول لي والعمرة الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح وتنتقل مباشرة فإن أحصرتم عنا إخفاء سيدي عنا حرف من حروف الحلق عنا النون من لفظ فإن عند الهمزة من لفظ أحصرتم حكمها ماذا الإظهار لأنه حرف من حروف الحلق الإظهار من قول ابن الجزري وعند حروف الحلق عند حرف الحلق أظهر أي نعم بعدها فما استيسى لا الراء ساكنة سكون أصلي أصلي أحصي قل أحصي أحصي أحصرتم أحصرتم الراء درب عليها أحصي أحصي صاصي صاصي أحصرتم أحصرتم أي قريبا إن شاء الله أي الراء قل لي الراء من لفظ أحصرتم أي حكمها ساكنة شنو حكمها حكمها الترقيق لأنها ساكنة سكون أصلي وما قبلها كسر متصل بها، قبلها كسر أصلي متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها من قول ابن جزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن ما قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. نعم، فما استيسر عن راء مفخمة. نعم، لماذا؟ لأنها متحركة، لأنها متحركة بالفتح. واصل بالفتح. واصل من الهدي قلقلة. أحسنت، قلقلة أين توجد؟ في الدال. أحسنت، بارك الله فيك. الدال هو من حروف القلقلة. إذن بارك الله فيك، كما قلنا في لفظ الهدي القلقلة في الدال. وقبل أن ننتقل لابد أن نذكر في لفظ أحصرتم الميم الساكنة ما حكمها؟ الميم ساكنة عند الفاء، ميم ساكن. أيوة، الإخفاء. لا، حكمها الإظهار. حكمها الإظهار. قلنا أحكام الميم الساكنة كم لها من حكم؟ ثلاثة أحكام. الإدغام. الإدغام الميم في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون. نعم. الحكم الثاني هو إخفاء الميم بغنة عند حرف الباء. إذن باقي حروف الهجاء حكمها ماذا؟ الإظهار. إذن فالفاء من باقي حروف الهجاء. إذن بعد ذلك رؤوسكم. نعم، الراء حكمها ماذا؟ التفخيم. لماذا؟ لأنها متحركة بضم. أحسن، لأنها متحركة بضم. نعم، رؤوسكم حتى الميم ساكنة عند حرف الحاء حكمها ماذا؟ الإظهار. الإظهار، أحسنت. يبلغ عن قلقلة في ال... قلقلة في الباء. نعم، أحسنت، لأن الباء كما نعلم أنها من حروف القلقلة الخمسة. قطب جد، قال ابن جزري قلقلة قطب جد. نعم. طيب. الهدي، أحسنت. كذلك هنا الدال ساكن حكمه أي معناها القلقلة، وتقدم في اللفظ الذي أتانا قبل حين. بعدنا فمن كان منكم. فمن كان النون الإخفاء، النون ساكنة عند كاف كان، ماذا حكمه؟ الإخفاء. أحسنت، فمن كان إخفاء مع الغنة كما قلنا، لأن الكاف هو من لفظ كم. الكاف من كم، بارك الله فيك. منكم. منكم. كذلك النون عند الكاف. نعم. تقدمت. منكم. آلف ني. ميم عند الميم. ميم منكم عند ميم مريضا. نعم. حكمها ماذا؟ الإدغام الإدغام بغنة. إدغام الميم في مثيلتها. الميم في مثيلتها، بارك الله فيك. حكمها الإدغام بغنة. بغنة. منكم مريضا. بعد ذلك مريضا. مريضة. تنوين مركب، واحدة حكم واحدة قد بعد حرف الإظهار. حلق. حرف الحلق من حروف الحلق الستة وهو الهمزة. حكمها الإظهار كما نعلم دائما نعاود عند حرف الحلق أظهر إلى آخره. أذم من رأسه تنوين متتابع، واحدة سابقة واحدة بعد الميم من، شو حكمها؟ الإدغام. الإدغام بغنة. أذمر. نعم. من رأسه عن راء متحركة. أحسنت. لا مفخمة. لا، أولا هي مفخمة كما قلت. النون ساكنة بعدها الراء حكمها ماذا؟ التفخيم. لا، حكمها الإدغام بلا غنة. نعم. حكمها الإدغام بلا غنة من قول المجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم تقرأ هكذا. من رأسه. من رأسه أي ففدية. فدية عن الدال مقلقل. أحسنت. نعم. يعني هو من حروف القلقلة كما نعلم. نعم. قلقلة الدال أي ففدية من إدغام بغنة. نعم. فدية من سيام. من صي. من سي عن إخفاء. كل سي صي صا صي صا صي من صيام. من صيام. إذن إدغام ففدية من إدغام بغنة ثم إخفاء. أي النون عند الصاد حكمها الإخفاء بغنة. نعم. من صيام آ حكمها الإظهار. صدقة آ صدقة أو نسك أي حكمها الإظهار. أحسنت. بارك الله فيك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سخد الحكام في لفظه مريضا. سيدي في مريضا الترقيق متاع الراء لأنها فيها معنى مكسورة. أحسن متحركة بالكسر. بارك الله فيك. قال ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم. أي ننتقل إلى الآية. سيدي أحسن. أمنتم النون. النون عند التاء. عند التاء هو الإخفاء. بالإخفاء بغنة من تقى. أي من قالوا من تقى سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيباً في زد في تقن زد من في تقن, تقن ضع ظالم بارك الله فيك التاء من تقن ما شاء الله. سيدي الميم الحكم متاع الميم هو الإظهار. الإظهار فإذا أمنتم حكم الميم الساكنة بالإظهار. الميم الساكنة في لفظ أمنتم عند فاء فمن حكمها الإظهار. فمن تمتع قال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وذلك لقرب مخرجهما. نعم. سيدي فمن تمتع فرد حكم بالنون من حكمها الإخفاء مع الغنة من تقى قدمت أي في اللفظ قبل هذا. بعد سيدي نتقل فما استيسر بالعمرة الراء بالعمرة الراء حكمها تفخيم. أحسنت حكمها التفخيم وما ناخذه سادة المستمعين والمستمعات ناخذه إلا معناها قاعدين نتبعوا كان في الأحكام اللي خذيناها وبشوية بشوية ما نثقلوش المعلومة. إيه؟ فما استيسر سيدي استيسر زاد الحكم فرد حكم الراء حكمها ماذا؟ الراء حكمها التفخيم سيدي لأنها متحركة أخاتها متحركة بالفتح منها فتح. إيه؟ واضح بارك الله فيك. من الهدي من الهدي الدل سيدي قلق مقلقل لأنه من حروف القلق. وصلت فما لم يجد لا ما زلت مقلتها سيدي نقراها سمعها لك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. استخرج الأحكام سيدي فما لم فما الإدغام بغنى في الندغم ديما الميم مع الراء هنا فما اللام سيدي. أحسنت عن نون الساكنة نون فمن عند لام لم ما حكمها شو حكمها الإدغام الإدغام بغنى ولا بلاش غنى بلا غنى بلاش غنى فما لم. أحسنت في اللام والراء لا بغنى تلزم. نعم الميم. يجد الميم أحسن قبل الميم أحسنت الميم ساكن ميم. نعم كذلك بارك الله فيك حكمها شنو من لم يا الميم عند الياء حكمها الإظهار الإظهار إيه. نعم أي يجد الدال قلقلة سيدي قلقلة في الدال أحسنت لأنهم حروف القلق. أي صيام ثلاثة أيام في أيام التنوين سيدي تنوين في ميم أيام عند فائفي شو حكمها حكمها الإخفاء بغنة عندها حكمها الإخفاء بغنة في قالوا سف ذات هناك في تقات من الإخفاء من في أحسن من وقالوا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ تقرأ هكذا أيام أيام في الحج أي إن شاء الله تبقاها بارك الله فيك. وسبعة بها ساكنة حكمها ماذا حكمها القلق القلق أي وكذلك لأنها من حروف القلق القلق القطب جد نعم أي التنوين والتنوين بالتاء وسبعة إذا التنوين التنوين بتاء وسبعة عند همزة إذا إلى شو حكمها أي تنشوف التنوين مركب مركب واحدة تحت واحدة قد قد هذا شو مركب أي شو حكمها حكم الإظهار نعم بارك الله فيك. رجعتم سيدي ما شاء الله الميم إذا رجعتم نعم أحسنت الإخفاء أي إذا رجعتم أحسنت ما لقلنا وسبعة إذا حكمها الإظهار رجعتم تلك الراء قبل كل شيء الرامط حكم التفخيم لأنها متحركة بالفتح. نعم. تم الميم ساكنة عند التاء حكمها الإظهار. عشان إذا رجعتم بارك الله فيك عمار إن شاء الله أخوة إن شاء الله بالحصة القادمة بارك الله فيك. ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف، وكما عودنا أنفسنا هو للاستئناس. للاستئناس الإنسان يشعر بالطمأنينة وراحة الضمير. شوف الحديث مع بعضنا، قيمة السجود لله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه البزار من حديث أنس، ورواه الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود موقوفا قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال: يا ويله يا ويل الشيطان، أمر الله بن آدم أن يسجد وله الجنة، فأطاع وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار. إخواني أخواتي، كما نعلم قيمة السجود، الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا كان الإنسان صعص عليه أمر وإلا كان في أمر ما من أموره يفزع إلى الصلاة ويطيل السجود ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا باش نعرف دائما أبدا الإنسان لا بد في من حين إلى آخر يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان عنده وقت يطيل السجود معناها وتستجيب جميع الجوارح. وإن شاء الله مع بعضنا توم بيناها. أو إخواني أخواتي، ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة إن شاء الله، ونبين ما فيها من أحكام. وقد توقفنا في الحصة الماضية في قوله تعالى: نستعين. يقع الخطأ في لفظ نستعين من أوجه عدم بيان فتحة النون، يقولون نستعين، كما نعلم الكثير وخاصة معناها اللي هما نقول نحن اللي هما أئمة، رد بالك أنت إمام للمسلمين. يقول البعض ما خصوص، يقول إياك نعبد إياك نستعين. نستعين بالكسر أو فيها اختلاس. إذا كان نقول نحن أكثر من 50% نزلت إلى الكسر تولي قراءة شاذة، وهذه قراءة المطوعي قراءة شاذة. الجمهور قال أنها تبطل الصلاة. ماذا أرد بالك؟ تم اللي يقول إياك نستعين، يا سيدي فيها اختلاس. انزلت إياك ني، شوف الفارق بين نا وبين ني. ني مش نزل من الفتحة للكسرة، ثم يقولوا إياك نستعي ني نست يخطفها كسرة، قراءة شاذة تبطل الصلاة، معروف عند الجمهور. الصواب وإياك نا، فرق بين ني وبين نا، هذا هو الصواب. نا نستعين وإياك نستعين. هنا يقع الخطأ في السين عدم إعطاء صفة الرخاوة والصفير، ثم يقول نستعين نستاء، وثم اللي فخم التاء. يقع الخطأ في التاء من أوجه عدم ترقيقها، يقول نستعين مش طاء يا سيد، نستاء، لولا الاستعلاء والإطباق وفي الطاء لكان تاء. ها هو الفارق بينهما. إذن الصواب نستعين نستعين. هذوما قلنا ديما علاش نحن أخذينا بالآية أو باللفظ حتى تستقيم معناه، يستقيم النطق، والبعض منا يتبع معانا. ثم الكبار في السن معناها ما يقدوش سيدي هاو بالحرف باللفظ بالآية. نستعين نستعين، أعيدوها معي: وإياك نستعين وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعيد سورة الفاتحة وننتبه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مش طل طل. اهدنا الصراط ال اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخواني أخواتي، لابد أن ننتبه مليا، وإن شاء الله سنواصل بعدما نكمل أوجه الخطأ من سورة الفاتحة لأمانة عندكم. ننتقل إلى سورة الناس، وإن شاء الله نأتي على شرح الألفاظ كما يقال، كما يمكن مكان الحديث كما يقال للاستئناس، باش نعرف نحن قدمنا نوعا ما الحمد وبيناه ولم نأتي عليه تماما كما يقال، وإنما أتينا على البعض منه. هذه شوفوا معنى قيمة دائما الحمد. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. دائما الإنسان إذا ابتدأ بالأشياء، إذا كان مش تقضي عندك حاجة حويجة باش تقضاها، إيش تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان انتهيت من عمل، وخاصة إن كان مما يؤكل، تقول الحمد لله. الإنسان إذا يلبس حاجة جديدة يقول الحمد لله بتسخير من سخرها لي، باش تعرفوا قيمة هذه. شوف في يوم كذا، في ساعة كذا، سيتعاطى عبدي فلان كذا، معنى يأخذ كذا كذا، وسيدخر كذا كذا، وسيلبس كذا كذا، وسيشرب كذا، وسيأكل كذا، هذه وسيصل إلى المراتب إن شاء الله جميعا اللي هي عليا في تدرج المعرفة. هذه كله من فضل الله. تقول الحمد لله. دائما الإنسان بين الحين والآخر يتحسس نفسه ويقول الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإلى آخر ما جاء في هذا السياق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.